الخير الذي ينشر بين أوساط الطلاب لإصلاح عقائدهم ونفوسهم ودفعهم نحو الخير ونحو طلب العلم ونحو إصلاح البلاد والعباد. وأنا سعيد بين الإخوة الطلاب والأبناء الأعزاء، سررت بلقائهم واستأنست بالجلوس معهم لأدرس معهم كذلك، وكلنا ذاك الرجل ندرس شروط لا إله إلا الله، كلمة الحق. كل الناس أحوج ما يكون إلى تعلم معناها وشروطها، ولا يستغني ولا يتكبر عن ذلك إلا معاند أو محروم أو شقي. قبل الشروع في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة في بيان شروط لا إله إلا الله، أود أن أقدم بكلمة حول أهمية طلب العلم وحول أصل العلوم وهو علم التوحيد وبعض الآداب التي تجب على كل مسلم نحو واجب من واجبات يريد الإقدام عليه. فأشرف العلوم هو علم التوحيد، وأكبر ما ينال عليه الطالب الأجر والثواب هو علم التوحيد. جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فقال: يا أبي، أتدري أي آية معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم كرر الكلمة وقال: يا أبي، أتدري أي آية معك من الله أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، بمعنى هنيئا لك هذا العلم. وأي علم؟ علم التوحيد. المراد به هنا علم التوحيد، لأن هذه الآية كان أبي رضي الله عنه ألقى نظرة على القرآن كله، وكأنه في صفحة واحدة أمامه، فرأى أن هذه الآية هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي كان أكثر ما ذكر فيها التوحيد، التوحيد الصريح، وإلا في القرآن كله توحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فرأى أن في هذه الآية قرابة 20 صفة من صفات الله تبارك وتعالى وأربعة أسماء، الشيء الذي لم يوجد في الآيات الأخرى. يوجد بعض الآيات التي ذكر فيها اسم الله أو أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مثلا خواتيم سورة الحشر فيها 17 اسما من أسماء الله الحسنى، ولما نقول اسما هذا كذلك يكون كذلك صفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو صفة له جل وعلا. فاتجه رأسه ذهنا أو اتجه ذهنه رأسا إلى ماذا؟ إلى العلم الذي قال الله تعالى عنه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنه، فلم يتجه ذهنه إلى آية الآداب أو آيات الأحكام، آيات القصص، أهوال يوم القيامة، وأحوال مكذب الأنبياء، وجزاء المتقين. وإن كان هذه كلها توحيد، إن ذكر الله عز وجل أحوال أهل الموقف يوم القيامة فهنا تتذكر التوحيد، أن من وحد الله عز وجل لهم الأمن يوم القيامة، ومن لم يوحد الله عز وجل فأولئك لهم عليهم الخوف والحزن. وإذا ذكرت أحوال المكذبين في الدنيا فهذا من جزاء مكذبي دعوة التوحيد، فالقرآن كله توحيد، لكن لا تجد آية في القرآن الكريم أصرح من هذه الآية، أنه لم يذكر فيها شيء آخر أو كلمات أخرى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، كلها في التوحيد. فمجلسنا هذا مجلس توحيد، مجلسنا هذا مجلس توحيد، فهنيئا لإخواننا بهذا المجلس، وإن كنا لا نزدري المجالس التي جلستموها، ولا شك أن أهل التوحيد أكثر ما يركزون على التوحيد، بل إن الواجب على كل من يعلم الناس ولو كان يعلمهم الحيض والنفاس أن يعرج على التوحيد. إذا كان يدرسهم البيع والشراء ينبغي أن يعلم الناس أن الرزاق هو الله، وأن ما عند الله لا ينال بمعصية، وأن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. وإذا كنت تدرس مسائل الحيض والنفاس فعلم المرأة خوف الله، وأنها إذا طهرت ينبغي أن تبادر بالاغتسال وتؤدي واجباتها الشرعية، وأن تراقب الله عز وجل وأن لا تراقب البشر في ذلك، أنه يحدث من بعض النساء أنها إذا طهرت قد تستحي وقد تتماطل عن الغسل، وذلك لي نقص وازع التوحيد. فمجالسنا لا يخلو منها ذكر التوحيد وتعليم الناس التوحيد وتعليق الناس بربهم سبحانه وتعالى. لاحظوا في آيات الطلاق، سواء في سورة الطلاق أو في آيات الطلاق الواردة في سورة البقرة، تجدون دروس التوحيد تتخلل هذه الأحكام الشرعية، مع أنه مسألة فقهية محضة كما يراها البعض، إلا أنه والقارئ يقرأ في هذه الآيات يجد قول الله تعالى: والله سميع عليم، والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا يدل على شيء، إنما يدل على أن التوحيد لا يفارقه مجالسه، وأنك إذا أردت أن تكسب الناس وتردعهم وتعلقهم بالله عز وجل وأن لا يحدث منهم الخيانة والسرقة والفوضى، فعلقهم برب العالمين واتركهم يراقبون الله، لا يجعلونك أنت الرقيب، اجعلهم إذا أنعم الله عليهم بنعمة أو كنت سببا في تلك النعمة وأرادوا أن يشكروك فقل الشكر لله، وإنما أنا سبب. والله تعالى يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وفسر لهم هذه الآية بأقوال السلف كابن عباس ومجاهد وابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا فعلت هذا وجدت الزوجة تخاف الله في حضورك وغيابك، ووجدت الولد يخاف الله في حضورك وغيابك. أما من عود الناس الخوف من نفسه كونه أب أو معلم أو أستاذ أو مدير أو مسؤول، فإنه لا ينال من ورائه ذلك التعليم الخاسر إلا الخيبة والخسران. فصور القرآن تناولت التوحيد من بابه الواسع: سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الكافرون آية الكرسي. وبهذا نعلم أيها الإخوة الكرام مقام التوحيد ومكانة التوحيد عند الصحابة الذين أدركوا أن التوحيد هو أعظم شيء أمروا به في هذه الدنيا. وهنا نستفيد فائدة: أن يكون عندنا عناية خاصة بالتوحيد ومعرفة قواعده وأصوله وأدلته كما هو حالنا في هذا المجلس، لأن التوحيد هو الغاية من خلق الخلق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو أعظم علم وأوجب علم، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. إذن خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن من أجل ماذا؟ لتعلموا. واجب عليكم أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول أهل العلم أن هذه الآية التي في سورة الطلاق عانت أو عنيت بتعلم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما الآية التي في سورة الذاريات فقد عنيت بتوحيد النية والقصد الذي هو توحيد الألوهية والعبودية. إذن خلق ليعلم وخلق ليعبد. خلق ليعلم، والدليل قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهنا يريد توحيد المعرفة، توحيد العلم. وقوله تعالى خلق ليعلم، قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا توحيد النية والقصد. فالتوحيد من أجله خلقت الجنة والنار. وكما كان يذكر المقدم جزاه الله خير، انقسم الناس إلى فريقين: مسلمين وكفار. ومن أجله تعاد الآباء والأبناء. التوحيد يفرق بين الكفار والمسلمين في العائلة الواحدة. ولو استقرأت الأوامر الواردة في القرآن الكريم تجدها كلها مبدوءة بالتوحيد، والنواهي مبدوءة بالنهي عن الشرك الذي هو ضد التوحيد. أول أمر في القرآن الكريم قول الله تعالى: واعبدوا الله، عفوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وملاحظة ينبغي أن تسجلوها في أذهانكم: كل أمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد. كل أمر في القرآن بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. إذن من بين الأوامر التي فبدأت بالتوحيد قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فبدأت بالتوحيد وانتهت بالتوحيد، وانتهت بالنهي عن ضد التوحيد: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. في صفات عباد الرحمن، صفات عباد الرحمن، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وأول صفة تواجهك لأهل الإيمان، أول صفة في القرآن الكريم تواجهك لأهل الإيمان، هي صفة العبودية لله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا هنا سؤال يطرح: التوحيد أعظم الواجبات، فما واجبنا نحو التوحيد؟ ولهذا اختار أخواننا هذا النوع من الكلمة، وهو: ما هو واجبنا نحو لا إله إلا الله؟ كيف تقبل منا شهادة أن لا إله إلا الله؟ أقدم قبل هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، أقدم بمقدمة ينبغي أن تكون عندنا في كل درس، كل درس، كل موضوع، كل عنوان نتناوله ينبغي أن نتناول هذه المقدمة، نعلم الطلاب أنه كل أمر كل شيء أمرنا الله به يجب علينا تجاهه سبعة أمور. إن كان صلاة، إن كان حج، صوم، عمرة، حتى النوافل، حتى ماذا؟ حتى النوافل، الواجبات والنوافل، لأن النوافل إذا دخلت فيها فهي عبادة، إذا دخلت فيها يقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فمثلا من العبث أن الإنسان يبدأ الوضوء ثم يقول لنا أتوضأ، من العبث أن يبدأ الإنسان الصلاة يكبر للصلاة ثم يتوقف عن الصلاة يقول لا لا أصلي، دخلت ينبغي أن تتم. الصلاة نافلة، صلاة الرواتب والضحى والقيام وركعتي الوضوء نوافل مستحبات، لكن إذا دخلتها طبعا لا تقبل منك إذا لم تتوضأ، لا تقبل منك إذا لم تستحضر النية، لا تقبل منك إذا لم تقرأ الفاتحة، لا تقبل منك إذا لم تسجد ولا تحدثها على السنة. كذلك أي عمل، أي واجب من الواجبات ينبغي للمسلم أن يستحضر فيه سبعة شروط. أول الشروط وهو أن نتعلم هذا الشيء ونفهمه فهما صحيحا سنيا بعيدا عن البدع، فهما على ضوء ما جاء في القرآن والسنة وفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذن من الواجب على المسلم إذا دخل أمرا من الأمور الواجبة أو المستحبة أن يعرف النصوص الشرعية التي دلت على هذا الأمر، ما هو تعريفه، ما هي فضائله، ما هي شروطه، العلم بكل ما يتعلق بهذا الأمر، ما هو الفقه الذي يجب علينا تجاه هذا الأمر. ثانيا أن تملأ قلبك محبة لهذا الشيء، كيف ذلك؟ أن تقرأ الترغيب والترهيب، أن تقرأ الترغيب والترهيب، ما هي النصوص الشرعية التي ذكرت هذا الأمر. وقد يسر الله سبحانه وتعالى في كتب السنة هذا كله، لأنه منهج القرآن الكريم. القرآن قبل أن يأمرنا بشيء يرغبنا فيه ويرهبنا من تركه ويبين لنا مغبة ترك هذا الأمر. ولا تسأموا مثلا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، انظر الترغيب، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتهن. أما إذا كان في فضائل من فضيلة من الفضائل فإنك ستجد الكم الهائل من الآيات ومن الأحاديث ومن الآثار الواردة عن السلف حول هذا الأمر. ولهذا جميل أن يكون عند المسلم كتاب الترغيب والترهيب أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أو مختصرات الصحاح والسنن، أو كتب السنة. كتب السنة للأئمة كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة للمزني، أصول معتقد أهل السنة للكائي، وغيرها غيرها من الكتب ذكرت الفضائل والرغائب والترهيب والترغيب ليكون المسلم يدخل على هذا الأمر إلى هذا الأمر على بصيرة. نملأ قلبنا بحب هذا الشيء لأننا نؤمن إيمانا بأن الله لا يأمرنا إلا بخير. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالمسلم عنده إيمان وعنده يقين بأن الله لا يأمرني إلا بخير، وكل يوم المسلم يقول رضيت بالله ربا. ما معنى ربا؟ متصرفا، مدبرا. فيقبل على الطاعات بحب، فلا بد من المحبة. وعقلوا هذا، وتعرف بأن الله لا يريد لنا إلا الرفعة في الدنيا والآخرة، ولا ينهانا الله عز وجل إلا مما فيه الشر والهلاك والضرر علينا في الدنيا والآخرة. وإن كان أحيانا يظهر لنا من بعض النواهي أن المصلحة في الإتيان، بعض ما نهانا الله عنه أو ما نهانا عنه الشرع يرى المرء بأن مصلحتنا ولا أرى ضررا في هذا. مثلا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها. قال الصحابي نهى البائع والمشتري، وجاء في العلة قال أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما يستحل أحدكم ما لا أخذ. بعض الناس يقول أنا خلاص اتفقت مع الشخص وأنا متحمل الضرر إن كان هناك ضرر، وأنا أريد أن أشتري وأغامر وضح. فالله تعالى لا يريد لنا مثل هذه التضحية المزيفة. فنحب هذا الأمر، ولا يكون في قلوبنا شيء من البغض والاستكبار، كما قال الله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فينبغي كل ما قضى الله تبارك وتعالى أن نرضاه، نقول رضيت بالله ربا، مشرعا، متصرفا، مدبرا، فهو أعلم بحاله. وأمر المؤمن كله له خير. ثالثا أن نعقد في قلوبنا العزم على فعله، أن نعقد ونحمل الهم في قلوبنا على فعل هذا الشيء. نقبله ونهتم وندعو الله عز وجل أن يوفقنا، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فأنت وأنت تقبل على هذا الأمر ينبغي أن تقبل على هذا الفعل بعزم، وحب ولو كان يخالف إرادتك ورغبتك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك العزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد. ومن دعاء المسلم العام المقتبس من القرآن الكريم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، يقول: السائرون إلى الله يحتاجون إلى أمرين، السائر إلى الله يحتاج إلى أمرين: أولا علم يهديه، ثانيا همة عالية ترقيه في دروب الحق والاستقامة. قال: فمن كانت عنده همة عالية وليس عنده علم قد تذهب به همته في المزالق. قال: من كانت عنده همة عالية وليس عنده علم قد تذهب به همته إلى المزالق. ومن عنده علم، يعني هذا ليس من كلام القيم، من كان عنده علم وليس عنده همة يكون علمه وبال عليه يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الهمة لا يقول الإنسان تأتي من عندي، بل عليه أن ينطرح بين يدي الله عز وجل ويقف عند بابه ويتوسل إليه بصالح أعماله، فيدعو الله عز وجل أن يوفقه إلى هذه الهمة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي وسخيمة صدري. هذه من الأدعية، الهمة والعزيمة تأتي بالأدعية. إذن نحن ضربنا لذلك مثال التوحيد، التوحيد ضربنا له مثال، ضربناه كمثال أن الله أمرنا به، فينبغي أن نتعلمه وينبغي أن نحبه، لأنه منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولأنه دعوة الرسل، ومن أجله خلق الله الخلق، وأن نعقد العزم على أن ننفذه ونبلغه. رابعا العمل به، وهذا مقصود العلم. مقصود العلم العمل، كما قال علي بن أبي طالب: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولا يكون في هذا المقام من قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمرء يعمل بالعلم، نافلته وواجبته، وواجبه ونافلته. أما الواجب فلا ينقطع عنه، وأما النافلة والمستحب فيعمل به ولو مرة في عمره. وإن كان المرء ما زال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. ومقصودنا من في هذه الحياة أن يحبنا الله، لأن ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب أنت. الشأن والشرف أن يحبك الله، هذا هو الشأن والشرف والمكانة السامية في الآخرة. الرغائب والمستحبات والسنن وغير الواجبات يعمل بها المرء ما استطاع، وأما الواجب فيعمل به على الدوام. ولا يكون كبني إسرائيل الذين قال الله تعالى فيهم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الأرض بمثابة الإنسان، وحياتها بالمطر. فالإنسان أنزل الله عليه المطر، ما هو المطر؟ الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. فالوحي روح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالوحي روح، فجسدك بدون روح ميت. كما قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، ولكن الميت ميت الأحياء. ميت الأحياء هو الميت الحقيقي، أما من مات هذا لا نقول ميت، مات خلاص. أما الميت الذي نتأسى له ونتأسف له هو ميت الأحياء الذي بين يديه الروح ولكن لم يستغلها ويحيا بها، وهو الروح والعلم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ويقول الله سبحانه وتعالى عن العمال الذين يعملون بالعلم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خامسا: أن يقع العمل منك على الإخلاص والإصابة، يعني المتابعة. لأنهما شرطان لا يقع قبول العمل إلا بهما، الإخلاص والإصرار. وقد جمع الله بين هذين الشرطين في آية واحدة تفصيلا، وفي آية أخرى إجمالا. أما الآية التي فيها الإجمال فهي قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما الآية التي فيها التفصيل فهي قول الله تعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أبو علي الفضيل بن عياض سئل عن قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: أحسنه أصوبه وأخلصه. فأما أخلصه فما كان لله، فأن يكون لله، وأصوبه ما كان على السنة. فالعمل لا يقبل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، ولا يقبل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا، حتى يكون صوابا خالصا. وهذا كذلك لا يأتي إلا بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: يا معاذ، والذي نفسي بيده إني لأحبك. يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة وهو أن تكون على السنة وتكون خالصة لله سبحانه وتعالى. والأذلة في ذلك مستفيضة وكثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأقسام الناس في الإخلاص والإصابة أربعة: المصيب المخلص المصيب، هذا مقدور، مصيب مخلص ومصيب. هذا مقبول، مخلص غير مصيب غير مقبول. مصيب غير مخلص غير مقبول. من بقي؟ لا مخلص ولا موافق للسنة، هذا غير مقبول. ولما تبحث تجد الفرق كلها وقعت هنا، منها من أخذت السوءتين السيئتين عفوا، ومنها من أخذت سيئة واحدة. تجد بعض الفرق لا تكاد تتهم في إخلاصها، لكنهم على غير السنة، على غير السنة، أعمالهم مردودة مسودة وجوههم يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. يعني تجدهم بعض أهل الباطل يسمون عقائدهم توحيد، يسموها توحيد، وقد يدعون للتوحيد في بعض أجزائه، ولكنه في أصله لا يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى مشايخهم، إلى رؤساء أحزابهم، إلى المشيخة، إلى أن يكون هذا شيخ وهذا مريد، هذا تابع وهذا متبوع. والخصومات يوم القيامة، الخصومات يوم القيامة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن غالبها حول الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إما اتبعوهم في طرقهم وكانوا مخلصا لله، وإما اتبعوهم في عبوديتهم لهم. يعني قد يكون المريد، المريد لا مخلص ولا متبع، مريد للشيخ لا هو مخلص ولا متبع للسنة، هو يعبد شيخه ويتقرب إلى شيخه ويتبع طريقة شيخه. لا اتخذ الله إلها ولا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأنتم تقرؤون في الأصول الثلاثة أن أسئلة القبر تدور حول هذا، تدور حول الإخلاص والمتابعة، من ربك وما دينك ومن نبيك. لما تبحث عليها تجدها تدور حول الإخلاص والمتابعة. ولذلك ديدا أهل السنة في كل درس تقريبا أنهم يحثون المستمعين والطلاب العلم والتلاميذ إلى التعلق بالله عز وجل والتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي تشريع من الله عز وجل، ولا يعلقونهم بأنفسهم وشخصياتهم، وإنما يتعلق المرء بالله عز وجل ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. والرسول بماذا جاء؟ جاء بالتشريع. إذن ديدن أهل السنة الدندنة حول هذه الأمور. وللملاحظة أن الفرق أضرب عليها خط عشواء، لا يوصون مريديهم وأتباعهم ومناضليهم ومتحزبيهم بهذه الأصول الثلاثة، الإخلاص والمتابعة والإسلام، ما يتبع يعني ما يوصون بهذا أبدا. ولا تكاد تجد كتب السنة في مكتباتهم، اذهب إلى أكبر مكتبة عندهم قل أعطيني كتاب واحد من بين 40 كتاب أو 50 كتاب من كتب السنة لأهل القرون المفضلة. للسابقين الأولين من الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، كالإمام أحمد وكعبد الله بن أحمد وغيرهم، كالإمام مالك، أعطيني كتاب يحث على السنة وأنت تدعي بأنك من أهل السنة، لا تجد عنده مثل هذا الكتاب. ذلك أن المنظرين والأقانيم والرؤساء هم الذين يمنعون أتباعهم ومريديهم من قراءة مثل هذه الكتب، لأن لو قرأوا مثل هذه الكتب فسينقلبون على رؤسائهم تلقائيا. لما يقرأ ما في كتب السنة يقول شيخي يخالف حرفا حرفا هذه الكتب. سادسا أن نحذر مما يحبط هذا العمل ويبطله. وإذا لاحظتم وستلاحظون إن شاء الله تعالى في الفترة الثانية من هذه الكلمة أن هذه الشروط الستة أو السبعة كلها تدعمها شروط لا إله إلا الله، كلها تدعمها وهي خدمة لشروط لا إله إلا الله. وسنرى في شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي لماذا؟ الشرك. العلم المنافي للجهل. القبول المنافي للرد. المحبة للبغض. الانقياد منافي للترك. وهذا ما أشرنا إليه في هذه الشروط السبعة، أن نحذر مما يحبط العمل، محبطات العمل، نواقض الإسلام، كشف الشبهات، قواعد الأربعة. يدرس المسلم أصول الثلاثة وكتاب التوحيد، فإذا به يأتي فيما بعد لكي يقرأ كشف الشبهات، يقرأ نواقض الإسلام، يقرأ القواعد الأربعة. لماذا؟ لكي لا ينقض إسلامه وتوحيده. وقد قال عمر بن الخطاب: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلا بد من معرفة. ولذلك المشايخ والعلماء، علماء السنة، يدرسون السنة وفي آخر كتبهم يذكرون البدعة، مثل أحكام الجنائز وبدعها. الأجوبة الجامعة، الأجوبة النافعة لأسئلة لجنة الجامعة وبدع الجمعة. سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة. لما؟ هذا دين أهل السنة، عند غير أهل السنة ما كانش. اضرب خط عشواء عند كل من يدرس من غير أهل السنة، من أهل الفرق والأحزاب والجماعات الضالة، لا تكاد يعني حتى إذا قال خطبة الحاجة يقولها على مضض وهو مشمئز من قولها، يتمنى أنه لم يبدأ فيها. لماذا؟ لأن فيها كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول هذا الكلام؟ لأن خطر البدعة خطير جدا، أثر البدعة خطير على الأمة. المبتدعة هم قتلة الإسلام، قتلة المسلمين. في حديث أبي موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقول الراوي أن عبد الله بن مسعود لما جاء وكلم أولئك النفر الذين كانوا يذكرون الله ذكر الجماعي ونهاهم وقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال منهم من انتهى. قال ولكن رأيت عامة أولئك النفر يطاعنوننا في النهروان. أن الذي يبدأ بالبدعة الصغيرة يصير إلى البدع الكثيرة والكبيرة، وبعد ذلك يصير يطعن مانا يطاعن أهل السنة والجماعة لأنهم يزعجونه في الأرض. ولذلك كان الخوارج من أضر الفرق على المسلمين، لأنهم يعني يقتلونهم، يقتلون أهل الإيمان وأهل التوحيد ويتركون أهل الأوثان. إذن لا بد من معرفة النواقص والمحبطات. سابعا وختاما ولا نقول أخيرا، سابعا الثبات على هذا الأمر، الثبات على هذا الدين وعلى هذا التوحيد. بماذا؟ بالدعاء والحرص وعدم العجز. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز عنه. إذن بالحرص والدعاء وعدم العجز. لاحظ في القرآن الكريم يذكر أصحاب الاستقامة الذين استقاموا واستمروا على الثبات على الدين وعلى التوحيد، يذكرهم ويبشرهم ببشرتين. البشرة الأولى عدم الخوف، والبشرة الثانية عدم الحزن، لأن شأن المرء وهو في هذه الدنيا يخاف على أهله وأولاده وأمواله، عفوا يخاف من الآخرة والقبر والصراط والميزان ودنو الشمس والنار، يخاف. ولذلك قالت عائشة كلنا يكره الموت، ومن منا لا يكره الموت، كراهية الموت، فكلنا يكره الموت لأنه سيذهب إلى مقام هو غير مستعد له. من منا يقول أنا الآن خلاص أنا لو جاءت المنية أنا مستعد للقاء ربي؟ أبدا، إلا المغرور. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالملائكة تأتي لأهل التوحيد الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله، ثم استقام. ولاحظ هنا الربوبية والألوهية، حققوا الربوبية وحققوا الألوهية في قولهم ربنا تحقيق للربوبية، لتوحيد الربوبية، وقولهم الله تحقيق للألوهية، كما قال عبد الله بن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما ستقبلون عليه ولا تحزنوا على ما تركتم وراء ظهوركم. وفي سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذين ثبتوا على هذا الدين، لا تخاف من المستقبل ولا تحزن على ما تركت. ولهذا في الخواتيم على حسب ما عاش عليه الإنسان وعند سكرات الموت يظهر من كان على الاستقامة الحقيقية، لأن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، ومن كان على الكذب والزور وعلى غير الاستقامة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يعرف، لا يعرف لمن صحت عقيدته سوء الخاتمة، نسأل الله من فضله، لا يعرف لمن صحت عقيدته سوء الخاتمة. وكلكم قرأ قصة أبو زرعة الرازي الذي حضرته الوفاة، وهؤلاء الأئمة حفظوا السنة، حفظوا الدين، وذادوا عن حمى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى التوحيد، فنشروا التوحيد وتركوا طلابا واصلوا ما كانوا عليه. فأبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عند سكرات الموت كان عند مجلسه بعض الطلاب، وأرادوا أن يذكره ويلقنوه الشهادة وهم يرون شيخهم يحتضر، فقال بعضهم: ذكرنا بالسند الذي فيه كذا وكذا. فأخذ أحدهم يقرأ السند فإذا به يصل إلى الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. أن السلف أهل الحديث كانوا أحيانا لمعرفتهم بالأسانيد وإحاطتهم، يعني ومعرفتهم كبيرة بالأسانيد، كانوا يعرفون أحيانا الحديث بالسند، السند الفلاني. قال: ذكرنا بالسند الفلاني. فأخذ أحدهم يقرأ فإذا به يجد نفسه عند حديث: من كان آخر كلامه. فتهيش نفسه بالبكاء ولا يستطيع أن يقول هذا، حياء من شيخه وخوفا على شيخه، يعني حزنا على شيخه أنه سيفارق الدنيا، ومعلوم أن فراق العالم للدنيا ثلمة لا يسدها تعاقب الليل والنهار، فيبدأ الثاني فيقرأ السند، فلما يأتي عند الحديث يبكي. فأفاق الرجل الإمام فقال: لعلكم تعنون به حديث كذا وكذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. ومات، مات ولم يقل دخل الجنة. فانظر إلى يعني تلك الموافقات، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: لا يعرف لمن صحت عقيدته سوء الخاتمة. فهذه الخواتيم الحسنة تحتاج إلى مجاهدة، فما بالك أيها الطالب إذا كانت مجاهدتك منذ بدأت في هذا التوحيد حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعرف له 4 متون كلها في الأصول الثلاثة، واحدة المعهودة عندنا والتي درج عليها العلماء في تدريسها، والثانية معدودة للمتوسطين، والثالثة معدودة لعوام المسلمين، والرابعة معدودة للأطفال، كلها في الوصول الثلاثة. فتجد المشايخ الكبار كابن باز رحمه الله تعالى وغيرهم يدرسون هذه المتون إلى أن لقوا الله سبحانه وتعالى، وهم منهم علماء حتى ماتوا على لا إله إلا الله. فإذن هذا الأصل السابع أو الشرط السابع، وهو الثبات على هذا الأمر، أمر مهم جدا. يقول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالثبات يحتاج منك مجاهدة، ويحتاج منك حرص، ويحتاج منك سؤال دائم لله تعالى أن يثبتك، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي أن تبذل سبل النجاة، ولا تخاطر بهذا الدين، لا تخاطر بالعقيدة. إن كنت لابد مخاطرة، خاطر بشيء آخر. أما الدين لا مخاطرة، لا مجازفة فيه، لا مقامرة، لا استهزاء في الدين. ضيع دروس أخرى، أما دروس التوحيد لا، دروس التوحيد ينبغي أن تسحبك إلى أن تلقى الله عز وجل، سواء كنت رئيسا مرؤوسا، صاحب وظيفة سامية، صاحب يعني مهنة حقيرة. لا ينبغي أن تنقطع عن هذه الدروس. أنتم اليوم طلاب في هذه الجامعة، أكرمكم الله تبارك وتعالى بهذه المجالس، غدا ستدخلون ميادين العمل والوظيفة. إياكم أيها الأخوة الكرام أن ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. عليكم بالثبات، عليكم بالثبات. تعلموا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. تعلموا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. وكان إخواني يذكرون لي محاضرة الشيخ توفيق لزوم العلم، فيها مواعظ وعبر وصايا ونصائح غالية، ينبغي أن تتمسكوا بتلك النصائح التي أسداها لكم الشيخ حفظه الله. فالدين لا مجازفة فيه ولا مقامرة فيه ولا تسامح فيه، ينبغي أن يكون هو أهم المهمات عندك. درست التوحيد ومذاكرته وحفظ متونه، هو الذي به يحفظك الله سبحانه وتعالى، وهو من حفظ الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله يحفظك. يقول الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالتوحيد هو أعز ما نملك في هذه الدنيا، يصاحبنا في الصلاة، ويصاحبنا في الحج، ويصاحبنا في الصوم، ويصاحبنا في الطاعات، ويصاحبنا في العمل، يصاحبنا في التجارة، يصاحبنا في الزواج وتربية الأولاد وفي السعي على هذه الدنيا. ما من شيء إلا وتستطيع تستنبط أسرار التوحيد منه. فإذا لم تكن طاعتك قائمة على قوائم التوحيد وهذه الشروط التي سنتناولها إن شاء الله تعالى، فيا خيبتك. هذه الشروط إن شاء الله تعالى وهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية لضدها وهو البغضاء. وزاد بعضهم الكفر بالطاغوت. أظن حان وقت العصر ولنا موعد في تفصيل هذه الشروط بشيء من الإيجاز. همنا في ذلك أن ندركها، وسنسوق الأدلة الكافية إن شاء الله تعالى. أسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.